No, I'm الشيخ محمود. اللهم صل على النبي. يوم ندعو كل أناس بإمامهم. الله فيك يا واحد محمود. Oh, dear. عظيم الله. Oh. Thank you. Thank you. Thank you.

Thank you. Oh, Allah.